قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وهذا كما ذكرنا ذكر لك مقدمتين ونتيجتين. قدم الأولى: ومن أصدق، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. حينئذ لا يقدمون على كلام الله تعالى كلام أحد بتة. كذلك قال: وخير الهدي أو الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النتيجة: يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. إذ ليس المراد بالإيمان بالكتاب والسنة الإيمان باللفظ، ليس هذا المراد. ما أنزل الله عز وجل لتجعل الكتاب والسنة ديدنك فقط في اللفظ، نحن نحكم بالكتاب والسنة، ثم إذا جئت بالواقع فلا كتاب ولا سنة. هذا آمن بالكتاب والسنة؟ الجواب لا، لم يؤمن بالكتاب والسنة. ولذلك النظر فيما عدل عن تحكيم الشرع بمجرد العدول اختار أن غير الكتاب والسنة أحسن من الكتاب والسنة. لا نحتاج إلى تصريح ولا نحتاج إلى اعتقاد بمجرد العدول، لأن الإنسان لا يترك شيئا إلى غيره إلا إذا اعتقد فيه الكمال. وهذا مطرد عند علماء سلف، أن من ترك تحكيم الشرع وعدل عنه إلى غيره بمجرد عدوله فقد اعتقد أنه أحسن. لماذا؟ لأنه لو اعتقد بقلبه أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لن يخالفه فيه في الظاهر، لما سبق أن الظاهر والباطن متلازمان في الشرع، باب المعتقد متلازمان. من اعتقد أن أصدق الكلام كلام الله وحكم غيره كذب هذا الاعتقاد، لم يؤمن به. ومن اعتقد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذلك وجب عليه أن يتبع، إذا لم يتبع حينئذ لم يعتقد هذا. إذن بمجرد العدول وتحكيم غير شرع الله عز وجل كما يكون الآن من الديمقراطية ونحوها، نقول بمجرد التحكيم لهذا الدين الذي هو مباين لدين الإسلام أنه قد اختاره وقدمه واعتقد فيه الكمال، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تنصيص لما ذكرنا سابقا. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم لا يقدمون على الكتاب غيره ولا يقدمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، واجتماعهم لا يكون على الباطل ولا يكون على اجتماع على خلاف السنة، وإنما المراد الاجتماع بماذا؟ على الكتاب والسنة. وليس المراد به أنه مطلق الاجتماع، ولو اجتمعوا على الديمقراطية كما قد يفعل في بعض البلدان ونحوها نقول لا، هذا ليس باجتماع، ليس هو الاجتماع المراد، إنما الاجتماع هو الاجتماع على تحكيم شرع الله عز وجل. فلو كان شخصا واحدا قد دعا إلى تحكيم شرع الله عز وجل دون غيره ممن أطبقوا على تحكيم غير شرع الله فهو الجماعة، فهو الجماعة. فليس المراد هنا الجماعة أن يتحدوا في الأبدان فحسب، نعم قد يراد به الأبدان وقد يراد به الأديان، لكن الأديان هو الأصل والأبدان قد يوجد وقد لا يوجد. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين كما سيأتي شرحه. قوله: ويقدمون أي أهل السنة والجماعة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هذا هو لازم الاعتقاد بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم كفر وارتد عن الإسلام، ولو لم يحكم غير الشرع بمجرد الاعتقاد كفر أو لا كفر. لو اعتقد أن خير هدي الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحكمه فالحكم واحد، لا فرق بينهما البتة. قال: ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي يقدمون شرعه ودينه وطريقته وسنته التي عليها على هدي كل أحد. كل هذه صيغة عموم، إذن لا يستثنى أحد البتة، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل شيء، لا يبعض كما يفعل في بعض البلدان الأحوال الشخصية هذه على دين محمد، ولا أحوال سياسية هذه على دين الغرب. قل لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يصلح، وإنما لابد من اجتماع الأمور كلها في العقائد والمعاملات وكذلك الأخلاق وفي كل شيء. فدينه صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان على الإطلاق، وشريعته أفضل الشرائع. فمن ادعى أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من هديه، أو ادعى غناه عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة أو عصمة كما يدعيه بعض غلاة الصوفية، سواء ادعى ذلك لنفسه أو لغيره، فهو من أضل الناس، بل هو كافر مرتد عن الإسلام. بل من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه في شيء من أموره الباطنة والظاهرة، فإنه يجب أن يستتاب، وفإن تاب وإلا قتل كائنا من كان. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان، قال: من اعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه، ما حكمه؟ فهو كافر مرتد عن الإسلام. هل يستتاب أو لا يستتاب؟ مسألة نزاعية، خلاف قديم، فإن ادعى بعض فيها إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه كابن عبد البر، ولكن ظاهر النصوص أن ماذا؟ أنه من بدل دينه فاقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر هنا بالفاء الدال على التعقيب المباشر، ليس ثم تراخي. وما يقوله بعض من يرى الاستتابة أقل ما قيل 3 أيام، ولو كان الأمر كذلك قال: من بدل دينه ثم اقتلوه، لم يقل فاقتلوه، جاء بثم، لكن الفاء هنا تدل على التعقيب، ودل على أنه بمجرد التبديل والتغيير حينئذ وجب قتله، وهو كذلك. لكن مسألة الاستتابة فيها نزاع، وأما التبديل والتغيير والحكم عليه بالكفر فهذا ليس محل نزاع البتة. من بدل دينه، تبديل في الشرع هو تغيير الدين، تغيير الدين بمعنى أنه قد اعتقد ملة أو اعتقد ما يخرجه من الملة الإسلامية. ثم أمران، صورتان: الصورة الأولى أن يتبنى دينه، كاليهودية مثلا، قال إنه يهودي أو نصراني أو مجوسي أو علماني أو ديمقراطي، هذه أديان، كلها أديان، أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كمن سب الله تعالى، حينئذ دخل في ماذا؟ في التبديل، فيكون الحكم واحدا، إما بتغيير الملة من ملة إلى ملة، وإما أن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيصدق عليه أنه بدل الدين. فليس من شرط التبديل أنه ينتقل إلى ملة أخرى، قل لا، كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد بدل دينه. ولا شك أن الكفر هذا ملة كذلك، وإن كان بعض الأئمة يرى أن الكفر ملل، لكنه في الجنس هو ملة واحدة، وبعضه أشد كفرا من بعض. قال هنا: وكذلك من زعم أن الشريعة قاصرة، وأنها لا تساير الزمن، وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه على زعمه، أو زعم أن النظم الإفرنجية أحسن من نظام الشريعة أو نحو ذلك من الأقوال، فهو الزنديق، يعني كافر. أن الزنديق المراد به المنافق نفاقا أكبر، لأن هذا قد يظهر الإسلام، يظهر ماذا؟ يظهر، ولذلك سماه الشارح زنديقا، لأنه قد يظهر الإسلام، لكن لو أباح ذلك قال الشريعة قاصرة، هذا مرتد ليس بزنديق. الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام لكنه في الباطن يبطن الكفر، وقد يظهر الكفر لا على الملأ عند المسلمين وإنما عند إخوانه من المنافقين، هذا الزنديق. وأما إذا أعلن في صحيفة وكتب أن الشريعة قاصرة ولا هذه ردة عن الإسلام، هذا مرتد ليس بزنديق ولا منافق. إذا من اعتقد ما ذكره الشارح هنا يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام، زعم أن الشريعة قاصرة ليست بصالحة لهذا الزمان، وهذا الذي يعتقده كثير من أرباب الديمقراطية ونحوها، أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، وإن بعضهم لا يستطيع أن يصرح بذلك، وإنما تعرفه في لحن القول، وأنها لا تساير الزمن، وأنه يسوغ له سن النظم والتعليمات لكل زمان بما يناسبه، أما يسمى بالقوانين الوضعية هذا كذلك يعتبر من الكفر الأكبر، تحكيم هذه النظم من الكفر الأكبر، ليس فيه تفصيل البتة، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالأصل حمل الآية على الكفر الأكبر. وتفسير ابن عباس: كفر دون كفر محمول على بعض أفراد الآية، كما هو صنيع السلف قاطبة، لا خلاف بينهم البتة أنهم قد يفسرون ما نزل في الشرك الأكبر على الأصغر، ويفسرون ما نزل في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، وهذه طريقة السلف. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل في حمل الآية على الكفر الأكبر على ظاهرها، لأنه قال الكافرون وجاء بأل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء أن ما جاء محلا بأل فالأصل فيه حمله على الكفر الأكبر، ولا نزاع في هذه القاعدة عند السلف. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول الأصل هو تحكيم شرع الله عز وجل، فمن حكم غير شرع الله عز وجل فهو كافر كفرا أكبر، ولا نحتاج إلى تفصيل هل استحل أو لم يستحل، هذا غلط. وكذلك لا نحتاج إلى تفصيل هل يعتقد أنه أحسن من شريعة الله أو لا، إنما هذا يقال في من حكم غير شرع الله عز وجل في القضية والقضيتين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذ ابن القيم في مدارج السالكين، وكذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم في رسالات معروفة في تحكيم القوانين.